علينا يا مولانا. قال الإدراج معلوم حرام. ده هو الحديث المدرج باختصار، والأمثلة بتاعته كثيرة خلاص، الإنسان بيلقاها في شنو في الشرح. النوع 21 الموضوع. في حديث اسمه الحديث الموضوع، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. الموضوع مش من باب وضعت خطيت، لا، وضعت رميت. وضوء المرأة معناه شنو؟ حلقت شنو؟ ما في وضعنا معناه احنا شنو؟ شلنا ورمينا. وقعدنا يا شيخ الحديث ده قال كون الموضوع يسموه حديث ده فيه تسامح، زي ما الفقهاء سموا الردة شنو؟ ناقد من نواقض الوضوء. ده ما تسامح، هي ناقد من نواقض الدين ذاته. لما يسموها ناقد من نواقض الوضوء نما جامله ولا ما يهو. يلا كده زي ده، كونه هو نسميه حديث ما بس عشان الزول الوضع سماه حديث، لكن في الأصل هو شنو؟ ليس بحديث. يعني إذن الخلاصة بتاعت الجرح والتعديل، تعرف المعل من غير المعل، تعرف المغذوب عشان تجتنبه، دي من القايات اللي بيصلوا لها الناس. هو المختلق المصنوع والشر الضعيف. هنا قبل ما قلنا الضعيف هو أقسام كثر، من جملة الضعيف المندرج تحت الضعيف الحديث الموضوع. كلام عجيب، هو ما فوق للضعيف، لكن بس معناته من باب المردود، لأن الحديث بيتقسم تاني من باب المقبول للمردود. مقبول الصحيح والحسن، المردود الضعيف الذي شنو اشتد ضعفه، كله من باب المردود. شاذ، منكر، معل، موضوع، ده كله شنو من باب الحديث الضعيف، واسمه باب الحديث، باب الرهباء، حديث شنو المردود. ده شر الضعيف، ما في ضعيف شر منه. وتحرم روايته مع العلم به في أي معنى كان. قال ما ترويه، لأنك أنت بتكون سعدت في الكذب، تقول فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث ما قال وحرام. لكن ممكن نروينا وبينه للناس. قال نعم، إلا مبينا، كان رويته عشان تبين للناس. كتب الجرح والتعديل كلها جابت الحديث الموضوع عشان تبين شنو للناس. ويعرف الوضع بإقرار واضعه. مسكرة زي ده، زي قال الحديث الموضوع فيه فضائل القرآن، اعترف بوضعه شنو، ميسرة، ميسرة هو اللي وضع القرآن. أما الحديث أين كده شاف من الصحابة رضوان الله عليهم، أن نزول البيضة ما بيكون عنده حبة خبرة، شاف الصحابي اللي عنده الخبرة في القرآن ابن عباس، قال ساق الإسناد، حدثني كذا وكذا وكذا، سنع الإسناد من ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ الفاتحة كذا من الأجر، من قرأ البقرة كذا من البقرة للناس. حديث موضوع أجمع المحدثون على جمعه. السيوطي قال شنو في الألفية، والواضعون بعضهم ليفسد دينا وبعد النصر رأي قصد كذا تكسبا وبعد قد روى للأمراء ما يوافق الهوى، لحد ما قال وفي فضائل الصور ومن رواها في كتابه قدر. الناس اللي وضعوا الأحاديث برضو في حديث بتاع فضائل الصور، أي زول خطاه في كتابه قال وسخ كتابه بهذا الكلام. طيب ليش نودا؟ لقينا سادة قادة كبار وضعوا الكلام ده في شناخ في كتبهم، منهم البيضاوي، منهم الزمخشري، هو منهم فلان وفلان، دل كل شنو ذكر الحديث ده فضائل الصور في كتبهم. دل علماء متمكنين في الدراية لكن ما متمكنين في الرواية، والرواية ما بتجامل. كده اسمع الكلام ده بالدارجة، اتمكنوا في شنو؟ عندهم النحو، عندهم الصرف، عندهم الأصول، عندهم الفقه، عندهم اللغة بأقسام بخشون بيوتها، لكن التمكن في علم الحديث ما عندهم. دي الزمخشري علامة الدنيا في اللغة، في جلسة واحدة استشهد ب 300 بيت من الشعر من كلام العرب. أديب خالا لأبي زيد السروجي، ولا أبو زيد هو خاله، في واحد منهم خالا للتاني، لكن الرواية ما بتجامل. علم الحديث إلا تقراه هو بس، أو ترجع للناس اللي قروه عشان شنو تستفيد منهم الكلام اللي بيقولوه. كم ما رجعت لهم عدم رجوعك لهم ما بيخليك شنو انك تعرفه. دي المعجن على قدره مروه شايف. واحد نحن نقدر نعرف ان الحديث موضوع باقرار واضحه. الزول الوضع الجماعة جسعله ميسرة قال ليه تمالك؟ قال يا اخي شفت الناس دولك انشغلوا بالسيرة بتاعت ابن اسحاق، ودول انشغلوا بفقه ابي حنيفة، ودول انشغلوا بكذا. قلت انا دارنا رجع الناس للقرآن. قلت سنات الكلام ده النبي عليه الصلاة والسلام سنة المطهرة الجامعة فيها القنية والكفاية، ما محتاجين لكونك إلا تضع، محتاجين ولا ما محتاجين، كافية بالشطة وملاحة ولا ما فيها شطة، في حاجات قدرة كمان، يلا في حاجات كلها ما محتاجة لأي حاجة من هذا النوع. يلا ده واحد. أو معنى إقراره، شوف بإقرار واضئه زول الوضع يقر عديل زي ما يسر ده. أو معنى إقراره يكون معنى أن الزول شنو يا أخوانا، يعني ضمنا أنه هو اعترف بأن شنو هنا، ولو ما اعترف رأسا ضمنا اعترف على أنه موضوع. أو قرينة في الراوي، الراوي ذاته في قرينة تدل على أنه شنو يا أخوانا كذاب، اترويت منه عن فلان متى دخلت العراق سنة كذا، وسعد دخل هناك وداك مات بكذا سنة، قام بعت ولقنوا الحديث من هنا، قال الناس بيعرفوك انك انت كذاب. الملجرة والتعديل ده والتاريخ ده لولاه كان الدنيا شذرة مذرة، ما بتعرف الوضو بيقصر الكرئين بس ولا حتى الراس برضه يسوه، الا تشيل ورد في القرآن بس تقدر تضبطه، الباقي ما تقدر تضبطه. لكن لا موضوع لهم الملجرة والتعديل، ضبط الناس كلهم. الدارقطني حتى قال أيظن أحد يستطيع أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حي؟ أي كذاب نحاسبه. إنت متى ولدت سنة كذا، ومتى دخلت الشام سنة كذا، ومتى حججت البيت سنة كذا، بس خلاص كان كذاب بس من خلال جوابك إنه كذاب بس، لأن الزور اللي بتقول لك شنو سعد إنت دخلت البلد ذاته مات، ضمنا إنت اعترفت على أنك إنت شنو، يلا واضح كذاب، يعني يا إقرار عديل يا ضمنا وقع علينا يا شيخ. او قرينه في الراوي او المروي، ايش المروي؟ واحد قال ولاية السنار دي يعني مجاوره لكسله مثلا، او قال مجاوره للعبيد وغير ذلك. طبعا للزول اللي قاعد في البلد دي ما بيعرف ان الكلام ده ما ياهو، خلاص كان اصلا المروي الكلام اللي جبته ده اصلا ما ممكن يبقى صحيح، خلاص ما صحيح. زي القصة اللي بيقول تقول في المدينة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان في ملك من الملوك قاعد في المدينة اسمه كذا، في المدينة في ملك ثاني ما في إلا صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام، يبقى خلاص أي كلام جبته يا في الرواية يا في المروي اللي انت رويته. قال المدينة عندها بحر، شفت البحر بتاع المدينة لما يكتح الموية بتاعته طفيت في الوادي، هو عندها بحر مش كذا، ما عندها بحر، يلا خلاص اي حاجه جبتها تنافي الواقع. يعني كان جاب 1000 راوي نقول لا ما صحيح يا الشيخ، انا مش غادي المدينه عندها شنو؟ طيب عندها وادي بتاع بطحان ده وادي كبير جاي من اليمن يا شيخ، قطع الحجاز دي كلها على طولها، ولا من جاء خلى المدينه كلها جاب الشرقه جاء بشماله اقصد بشرقه ونزل غطى شماله وصل لحد ما خش جوا البحر المالي اللي هو بحر بتاع شنو غلزم حقنا ده، لحد الان حس كان الخريف ده والامطار جات وانصبت الامطار بمشي ده وادي العقيق ذات وحياة العقيق، احب احدكم ان يغدو كل يوم الى العقيق والى البطحانية، هو بطحانية هو العقيق ده البحر حنا مدينة ما بحر حنا نيل الازرق، وقاليك ولا ما قاليك؟ طيب كان جبت اي حاجه تنافي الواقع بتاع المدينه، قال المدينه ما فيها جبل، كيف؟ قال ما فيها، انا متاكد انا ما مشيت، كلامه صحيح ولا كذب؟ يبقى كذب، يلا كده هي محاطه بالجبال وجبل الجبال ذاته قاعد يا شيخ، خد بالك. او قرينه في الراوي او شنو؟ او المروي، المروي يدل على انه كلامك ده شنو؟ موضوع. قال فقد وضعت احاديث يشهد بوضعها ركاكه لفظها ومعانيها، في ناس وضعوا الأحاديث ما بيعرفوا اللغة العربية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسيدوني في الصلاة، موضوع موضوع موضوع، من سادة يصود كان لو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تسيدوني في الصلاة مش لا تسيدوني، لفظة الركيك دقت أما قال النبي عليه الصلاة. واحد بيقرأ لك البخاري أنا أبي هريرة رضي الله عنه يقوم يجيب الحديث بغير اللفظ الصحيح في الإعراب، تقول لي ما كلام النبي، مسك البخاري في يده يقول لي ما كلام النبي عليه الصلاة والسلام. شيخ جمعة نام ولا صاحي؟ تقول له شنو؟ ما كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أي زول قرأ الحديث ولحن فوقه وجابه مع عليل يقول له ده ما كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لحن ما في يا شيخ، أفصح من نطق بالضاد، لحن ما في، لحن ده حقك انت، ده كلامك انت بس سويته هنا الصناعي صنعته هنا. اما صاحب الرساله ما عنده لحن، اي لحن حقنا نحن بس، لكن هو ما عنده اها ركاكه اللفظ اها ومعانيها. معنى ذاته شنو ركيك؟ ما كلام النبي عليه السلام. وقد اكثر جامع الموضوعات، شايف كل كتب المصطلح والجرح والتعديل بتقول اكثر يا اخي، كترتها كترتها ابن الجوزي، كترتها ابن الجوزي. وفي كتاب ولد الجوزي ما ليس من الموضوع حتى وهم من الصحيح والضعيف والحسن، دمنته كتاب القول الحسن، ومن غريب ما تراه فعلمي فيه حديث من صحيح مسلمي. الفيت أول حاجة ابن الصلاح في المقدمة العراقي في الألفية في المتن وفي الشرح، السيوطي في ألفيته وفي شروحه، وكذلك وكذلك النووي هنا في التغريب، والسيوطي في تدريب الرأي. كل كتب المصطلح بتقول من أحسن ما كتب في الجرح والتعديل من الكتب القديمة الموضوعات الكبرى لابن الجوزي، إلا أن العلامة ابن الجوزي الحنبلي ده شنو يا أخوانا؟ متساهل، كتر حتى الحديث الما موضوع جابه موضوع، عشان كده تعقب السيوطي رحمه الله تعالى. قال وفي كتاب والدفع في الحديث، وفي كتاب ولد الجوزي ما ليس من الموضوع حتى وهم، قال ده وهم من ابن الجوزي، من الصحيح والضعيف والحسن، ده كله قال دمنت كتابي على القول الحسن. السيوطي عنده كتاب سماه القول الحسن في الذب عن السنن. ابن الجوزي كتابه عنده فوائد وعنده شنو يا اخوانا يعني مسالك، حشت كثير من الاحاديث، الاحاديث الموضوعه بتاعت المجسمه، حديث شاب الأمراض، حديث كذا في السماء، وحديث صوت الله زي كذا، دي كلها جابها موضوعة، ده وافقوا أهل الجرح والتعديل على أنها موضوعة. واسترسل في الموضوعات، جاب حديث الأبدان، إنه موضوع الجماعة قال لي ولا لا، ده ما صحيح. من أجل هذا الكتاب، كتابه في مجلدين بالمقاس الكبير في 4 أجزاء، السيوطي قام اتقب أمر رسالة، بل أمر كتاب كامل. الكتاب الآن موجود مطبوع في السوق مجلدين، وسماه اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، استدرك به ابن الجوزي، حديث كذا قلت موضوع، ما موضوع ضعيف بس فقط، ما موضوع حسن، ما موضوع اختلف في صحته وحسنه، كده زي رأي تقبل لحد آخره. تاني رد على ابن الجوزي الحافظ ابن حجر الأسقلاني في رسالة تجزي 200 صفحة، سماه شنو؟ القول المسدد في الذب عن مسند أحمد، طلع زي 125 حديث في المسند، قال لي تالي فابن الجوزي طلع عليه شنو؟ كلها قوية، ابن حجر الأسقلاني طلع عليه كله قوية، عشان كده قال وقد أكثر جامع الموضوعات، كتر كتر شنو؟ حديث في صحيح مسلم جابه في الأحاديث هنا أخوانا الضعيف الواحية، فهمنا كلامه ده ولا ما فهمنا؟ في نحو مجلدين آني أبا الفرج ابن الجوزي فذكر كثيرا مما لا دليل على وجهه، بل هو ضعيف، الضعيف براه والموضوع براءه. من الكتب السمحة المكتوبة في هذا الباب حتى الآن في الجرح والتعديل العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، ابن الجوزي برضه سمح. اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي، ممتاز. جاء الشوكاني لخص ده كله في مجلد واحد، قدر المجلد قدر تدريب الراوي ده بشرحه، سماه الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. خلاصة ابن الجوزي كلها ذكرها، مثلا حديث كذا موضوع، حديث كذا حسن، لطيف بسرعة لودار في الطلب، سخاوي تلميذ الحافظ ابن حجر الأسقلاني، أمل المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على العلسنة اللي قليل العلامة القماري والعلامة عبد اللطيف. تاني وين؟ تذكرة الموضوعات للفتني كده زي ده. جو حس جماعة من المعاصرين جمعوا مجموعة كبيرة من الموضوعات كلها شنو عملوهم في مجلدات وإلى غير ذلك. طيب من الميز بتاعت كتاب الألباني اللي هو سلسلة الأحاديث الصحيحة، سلسلة الأحاديث الصحيحة امتاز على كثير من الكتب اللي كتبها الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة أخفق فوقها كثير، لكن من جاء في سلسلة الأحاديث الصحيحة انتهج المنهج الذي كان عليه المحدثون، مجرد الإلا ما بتخلي الحديث يبقى شنو ضعيف، ولا بتخليه يبقى موضوع معل من طريق كذا، معل من طريق كذا، ولكن صح من طريق كذا، يصل لنتيجة أن الحديث صحيح ويحكم عليه بالصحة. عشان كده دي كتب الجرح والتعديل لا بد منها. بس تشيل وتبقى ويستنفذ الجامع قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اوعى ولا شنو؟ ولا نقوله ما تقوله هوي، امش لقدام. والوادئون اقسام، الناس البيضاء والحديث زايد ذول عنده هدف يا اخوانا. اعظمهم درارا قوم ينسبون الى الزهد، بيقصد جماعه من الصوفيه، جماعه من الصوفيه قوم ينسبون الى الزهد. النووي يقول قوم ينسبون الى الزهد، هو واحد منهم سكت. السيوطي قال شنو يا اخوانا؟ قال وشرهم صوفيه قد وضعوا محتسبين الاجر فيما يدعوا، فقبلت منهم ركونا لهم حتى ابانها اولو همم منهم كالوادئين في فضائل الصور، ومن رواها في كتابه قذر. والوضع في التركيب ذو ابتداع جوزه مخالف الاجماع، وجزم الشيخ ابو محمد بكفره بوضعه ان يقصد. ده الفت السيوطي. الناس لما يجي يقول قوم يسوون الى الزهد، في ناس قالوا احنا الصوفيه دارين نقطع الناس من الدنيا، شغلهم شنو؟ يقول انا ماشي ليه بقري، انا ماشي ليه شجري، وانا ماشي ليه زرعي، وانا ماشي ليه عرباتي. قال دارين نقطع الناس من الكلام ده، نسوي لهم شنو؟ نطع لهم احاديث تخليه يخلي البقره والشجره والعربيه بتاعتهم. قال بقت موضوعاتهم شر الموضوعات، من حيث ان ما تعرفت لدينهم، الناس ما عرفوها في موضوعات ما راحت مما قالوها الناس عرفوها، في موضوعات لا من قيلت ما تعرفت. كان يعني الحته دي في مستوى ولا ما في مستوى؟ موضوعات الوضوعات جماعه من الصوفيه اتعرفت ولا ما تعرفت؟ ما تعرفت. ليش؟ نو ما متنافيه مع الدين، خش جوا وان سبكت. وليش؟ نو ركونا لهم، ناس يا اخوانا عندهم دين عشان كده قبلت منهم. لكن الموضوعات الكتبه المشبهة والمجسمة راحت، مما خدتوها عرفوها، ما دار لها علم. عشان كده قالوا والوادئون أقسام، أعظمهم ضررا قوم ينسبون إلى الزهد. من زهدهم لو أملت كذا، لو أكلت كذا كذا كذا كذا، ألف ألف جنة، ألف ألف نار، ألف ألف كذا، عشان يخوفوك. وضعوه حسبة، قالوا دارين الأجر من الله عز وجل، دارين نشجع الناس. كان صليت وقت الضحى 4 ركعات، عندك ألف ألف حجة وألف ألف أمرة وألف ألف كذا، حي يا أخوانا مشغول كثير خلاص، يلا كده زيدها. ده ألف ألف ألف ده كله ما صحيح، ما صح. وما صح شنو؟ فيه القنية. واضح الكلام ده بالعربي. في زعم فقبلت موضوعاتهم ثقة بهم، عشان كده قال ركونا لهم. أها. وجوزت الكرامية الوضع في الترغيب. في ناس وضعوا شنو يا اخوانا؟ تقرب للامراء، الامير الرئيس بتاعك الشدائر، وتقوم تصنع حديث تنجر له نجاره. الكلام ده ذكرناه اكثر من مره. الدنيا بعد النبي عليه الصلاه والسلام ما فارق الدنيا مما جوك الصحابه فات، الناس انقسموا لكم 3، ديل تابعين لأهل البيت يقول النبي عليه الصلاه والسلام جدنا، وديل تابعين لسيدنا العباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم عمنا ود عمنا، والقسم الثالث بنو ما يقول هنا الأكثرية الكاسرة ما بنقطع عليه زول. كل واحد عنده علماء، وكل واحد اشتغل ضد الثاني، وكل واحد كتب لصالحه. عشان كده لما أهل العلم جو في قبول الرواية نقبلها من من حيجينا الحديث؟ نقبلها من أي زول؟ يقول صاحب البدعة، البدو إلى بدعته في محله وكرهها لا تقبل منه. عشان كده قال الناس الوضع دي الأقسام، واحدين دارين يتقربوا للأمراء، واحدين قالوا دارين نشجع الناس للعبادة، ودين قال دارين نرجع الناس للقرآن عشان كده شنو عملوا اليوم سورة سورة. واحدين كمان ديل الكرامية، كرامية ديل خشم بيت أخذوا منهم الحنابلة. الكرامية قلنا رئيس محمد ابن كرام السجستاني الكفراء على السنة والجماعة. الكلام ده نلقى وين الفرق بين الفرق؟ على السنة والجماعة كفروا، كفروا لشنو؟ قال عشان قال الله يندو حد. الحجة الثانية قال شنو؟ قالوا الله سبحانه وتعالى محاذيا للعرش قصاد وكذا قدروا تكترك، لكن ما هو هو يتكلموا في الله زي ما هم دائرين. أنهم أخذت حشوية الحنابلة، أنهم أخذت حشوية الحنابلة، هم قبال الحنابلة، لكن الحنابلة حشوية الحنابلة أخذوا منهم أدى فضلاء الحنابلة، ما أخذوا بهذا المعتقد. ومن فضلاء الحنابلة في هذا الباب ابن الجوزي صاحب دفء شبه التشبيه بأقف التنزيه. الكرامية شنو؟ قال جوزوا الوضع في الترقيب والترهيب. قال جايز تضع حديث، لأن الحديث قال من كذب علي، قال هنا ما بنكذب له، لكن ما بنكذب عليه، بنكذب له. هم عندهم في كذب له وكذب عليه، وعلى السنة والجماعة قال شنو؟ كذب لا له لا عليه كله حرام. الشريعة كافية جاهزة، ما دار لها حاجة. يلا. وهو خلاف إجماع المسلمين، وهو خلاف إجماع المسلمين الذين يعتد بهم كده زي ده. دين الكرامية خرجوا من الإجماع، عشان كده جوزوا شنو؟ وضع الحديث. الإجماع لأن وضع الحديث شنو؟ حكم شنو؟ مكروه ولا مباح؟ حرام بس. ووضعت الزنادقة جملا فبين جهابذة الحديث أمرها، ولله الحمد. حي الإمام الأغيلي بيروي بسنده إلى حماد بن زيد قال وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 14,000 حديث، منه عبد الكريم بن أبي الأوجاع الذي قتل وصلب في زمن المهدي. قال ابن عدي لما أخذ ليضرب أنقه قال وضعت فيكم 4,000 حديث أحرم فيها الحلال، أحرم فيها نعم، وأحلل الحرام. ها قال وكبيان ابن سمعان النهدي الذي قتله خالد القصري وأحرقه بالنار. قال كلهم زنادقة وضعوا أحاديث، لكن أحاديثهم واحد منا راح ما في شط الجماعة انتقشوا بالمنقاش وشالوا رمغادي مما تشم ريحته، بتعرف أنه ما حديث نبوي. 14,000 حديث موضوع في شنو بس دي بتاع الزندقة، منها حديث أرغ الخيل. أرغ الخيل لشنو؟ عرق الواحد ده والخيل الحصان الواحد اللي لكم ده. الحديث بيقول شنو؟ بيقول والعياذ بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله، سألوا النبي عليه الصلاة والسلام الله من شنوه؟ الله بيسأل من شنو يا شيخ؟ قال سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الله من شنوه؟ قال لهم خلق لي خيل. قولوا كده في ولا ما في؟ ما في. خلق لي خيل، لا من خلق خيل أجرها أجرت، لا من جرد خلق نفسه من عرق الخيل. لا من تقرأ محتاج لابن الجوزي يقول لك بودو بتقول شنو؟ لآئن الله تترى على واضعه، لكن الأقرب من الزول الوضع والأقرب من ذلك الشيرازي الأحوازي عفوا الأحوازي الحنبلي جايبه في كتاب التوحيد بتاعه. حسي كان قمنا من هنا، كان عندك في المكتب بتاعتك في تليفونك سير علامة النبلاء جيب البعث فوقه، كان ما عندك شوف المكتبة الشاملة جيب منه يا أخوانا الأحوازي الحنبلي. الأحوازي الحنبلي جايب حديث عرق الخيل، اكتب كلمة عرق الخيل وخش عشان تشوف. طبعا ده مخ أقل من مخ بتاع بني آدم، أقل من مخ بتاع شنو بني آدم. الوضع ما غريب، ما كافر بس قال كلمة كفر في شنو؟ ما غريب كونه كافر قال كلمة كفر، لكن المشكلة مسلم ومسلم من أهل القبلة ويقول شنو؟ هو عالم، وعالم في كتاب ألف وكتاب ألف في علم التوحيد، ويقول شنو؟ هو حنبلي ويجيب هذا الحديث. غريب ولا ما غريب يا عبد الشيخ؟ دي سير على من نبلاء قدامكم. مخ أقل من مخ الحيوان، تهد لحيوان شنو؟ حجر ولا ايه؟ حجر ذاته اخير منه، ما نعرفه شنو. ها عرفت دي من جملة الحديث بتاعت الزنادقة. ها منها شوف بيقول حماد بن زيد قال وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 4,000 حديثا، منهم عبد الكريم بن ابي الاوجاع. هاي عبد الكريم بن ابي الاوجاع هو روى حديث سنين اظن ان ابي واباك في النار. حديث مسلم هي رواه عبد الكريم بن أبي الأوجاع. عبد الكريم بن أبي الأوجاع هو اللي روى ذات الحديث عن حماد. حماد بن سلمة ها ده صاحب الحديث. وعبد الكريم بن أبي الأوجاع وكان ربيبا له. وربيب ده أدخل في كتب ما ليس منه. سلبوه وقتل مصلوب زنديقي. يا هذا جاب الحديث ده عشان غنى أبي أباك في النار. نلا زي ده. ها وقع عليك ولا لسه؟ أيوة جملا فبين جهابذة الحديث أمرها. ذكرنا طرف منها امبارح. شوف حديث الساعة وحديث الطول وحديث الخفة وحديث سنة أخوانا الشاب الأمرد وحديث سنة أخوانا يلا خرافات كثيرة خالص. من الخرافات ذكر ابن قيم الجوزي في كتابه كتاب الفوق الخمسة مجلدات الكبير ده في السيرة النبوية زاد المعاد في حد خير اللي بات في آخر في آخر مجلد في الصفحات الأخيرة حديث أنه الله لما خلق الأرض عمل فوقها شنو سياحة لفة كل الوضع دي حتى ما أدف صعد إلى السماء. وذلك الحشاويب عن الحنابلة ذكرناه بالأمس أنه الله سبحانه وتعالى بعد ما خلق الأرض ها دار يطلع السماء في حجر هناك في بيت المقدس يلا طلع به وركب للسماء. ولا من جنازل الجبال كلها يا جبل يقول انزل فوقي انزل فوقي في واحد منهم سكت ما قال اللي تواضع ده نزل فوقه كده زي ده لا غير ذلك حشوية الحنابلة غير ذلك. بس العجب ما من حشوية الحنابلة إن كان هم يعتقدوا عقيدة بتاعت اليهود والنصارى العجب ممن عرف العقيدة وهو ينادي وهو يدافع عن هؤلاء شنياخنا المجسمة ولا العجب ما هو نفس العجب عجب كل العجب. بعدين ما بيعرف يقول لي خلي الفقهاء يوروه الزول اللي قال الكلام ده في الله واللي بيقوله بس انت كان دافعت عنه حكمكم واحد في الشريعة رضيان ولا ما رضيان يلا كده زي ده. لكن ما بتصح العقيدة اسمها عند حاجة اسمها شنو الولاء والبراء إلا تتبرى ممن شنو عنده هذا المعتقد الفاسد. هو في نفس الوقت الكتب ده تحشوة الحنابلة الكلام اللي بتتكلموا في الله لا حول ولا قوة إلا بالله قلنا الكلام ده كله نتيجة لشنو جوزوا أن نأخذ بالحديث شنو الفرد والهو الآهات ونجعله في الأسماء وعلى والصفات وأهل السنة والجماعة قفلوا الباب كرت ولا واحد ما دخله هو الحشوية. عشان كده شنو وجد منهم الماء عنده أقول ذاته تحت للحيوان فيه لخمة صاي. فبين جهابذة الحديث أمرها ولله الحمد. وربما أسند الواضئ كلاما لنفسه أو لبعض الحكماء. قال مرات كمان شنو الزول الوضع الحديث بيقوم يجيب كلام لنفسه أو لبعض الحكماء. الميدة بيت الداء والحمية راس الدواء دمى لحارس بن أبي كلدة طبيب العرب. قال مرات الموضوع يكون من كلامك ومرات من كلام غيرك. وربما شنو وقع في شبه الوضع بغير قصد. جابوا أهل الجريح تضع الحديث بدون قصد. واحد بيتحدث عن الحديث مع دخول الناس عيلوا كده وشاف وشه قام قال كلمة ظن عنه الكلمة دي تابع للحديث وقام قالها. قال الإنسان إذا كسرت هناي قيامه بالليل أنا استنار وجهه بالنهار. وهو بيتحدث وذاك دخل لا من دخل وهو بيقول الكلمة دي ظن عن الكلمة دي ما له يا أخوانا ملحقة بالحديث وهي ما ملحقة. عشان كده يحصل الوضع من قيد قصد من قيد قصد. وقالين يا أخوانا ومن الموضوعات الحديث المروي عن أبي بن كعب فضل القرآن صورة صورة. وقد أخطأ من ذكرها من الفسرين نين كمان كنا ابن عباس أبي ما هو صاحب القرآن يا أخوانا نسينا صاحب القرآن ما ابن أبي بن كعب الذكروا منه الثعلبي والواهدي والزمخشري والبيضاوي ومن رواها في كتابه قذر. قال أخطأوا ما كان المفروض شنو يذكروه. انتهينا من الحديث الموضوع حث الليلة الحديث الموضوع ده فيه ولا ما فيه. طيب ندارينك انت تكون واعي عارف نفسك وين ما تكون ساكن وما عارف نفسك ساكن في الارض ولا في السماء. انت كده ساكن هسه وين في البحر ولا في البر خلاص. الحديث الموضوع الليلة فيه ولا ما فيه كويس موجود في العبادات ولا في المعاملات يلا لابد تنتبه. الكتب بتاعت المذاهب الأربعة وغير الأربعة بتاعت الفقهاء، الأحاديث الموجودة فوق الموجودة الآن دي بنسبة 99% الأحاديث بتاعتها صحيحة وحسنة مقبولة، ما فيها موضوع لا شاذ ولا منكر. واضح بالعربي؟ الفقه الإسلامي يعني كله. الفقه الإسلامي بيبدأ من شنو؟ أقسام المياه، ثم الطهارة بأقسامها، ثم يخش في الصلاة بأقسامها، ثم الصيام، الزكاة، الحج، وينتهي إلى الفضائل إلى غيره. كل الكتب المكتوبة في هذا الباب الحديث الفوق شنو؟ صحيحة وحسنة، وحتى الضعيف مقبول في بابه هناك دي كلها بنسبة 99 ولا تقول 100، كلها دي مقبولة، ما في أحاديث موضوعة. المعاملات البيوع والشراء الموجودة في المذاهب الإسلامية كل الأحاديث الفوق شنو؟ صحيحة بشروطها، ما فيها موضوعة. أنت لابد تعرف الحاصل شنو حصل الليلة دي. كل الفقه الإسلامي كان قبل كلها شنو؟ صحيحة وحسنة، والضعيف ذاته في بابه شنو؟ مقبول. يلا تعال. طيب الموضوع وين؟ موضوع في النوافل فيه، لكن دي ما تابع لمذهب من المذاهب. نوافل، من صلى بالليل كذا، ومن صلى كذا، ومن صلى 10 ركعات، من صلى إلى آخر ذلك، فضيلة كذا إلى غزة في الفضائل. ها، في فضائل رمضان، فضائل الحج، فضائل يلا كده زينا في الفضائل في موجودة، لكن في الإبادات والمعاملات اللي هو اللب المبحث اللي بيبحث عنه الفقهاء ما عندنا موضوعات كده. فهمنا الكلام ده؟ طيب حتى أنا أقرب ليك، لما تقرأ في كتاب مثلا القنية لمولانا شيخ عبد القادر الجيلاني، تقرأ في كتاب بستان العارفين للإمام السمرغندي، تقرأ في درة الناصحين للشيخ الخوبري، تقرأ في ناي بتقرأ بتلقى فضائل كثيرة. الفضائل دي يعني شنو؟ مشهونة بالأحاديث الموضوعة. فهمت ولا لسه؟ ما عرفنا يا شيخ، لكن في الإبادات تاعت الصلاة والصيام والزكاة والحج ما عندنا موضوعات. المعاملات بيع والشراء والشفعة والأمرة والوديعة والميراث، موضوعات كله كله ما عندنا، لكن يوجد الضعيف، والضعيف قلنا شنو؟ في بابه مقبول كده زي ده، يعني ما موجودة إلا في شنو؟ في فضائل الأعمال يعني موجودة ذاتها اللي هي شنو؟ اللي انصرفت في هذا الباب. وقفة بسيطة، من جملة القواعد أهل الحديث قالوا الحديث الضعيف ما قلنا قالوا يعملوا به في فضائل الأعمال. النووي قال الإجماع، واتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. طيب الوهابية بيقولوا لا، ما عندنا حاجة اسمها ضعيف، ده ما يشتغل به. قلنا لا، دي القاعدة بتاعت أهل الحديث، انتوا ما تفكروا عشان ننكت لكم من البخاري ومسلم، انت ما بتعرف العلم، متكوارك ساكت. الإمام مسلم حديثه في الصحيح كلها مستوى واحد؟ ما واحد. يقول روى له مسلم في الأصول، روى له في المتابعات، كان داري أسس الباب بقويها بحديث نمر واحد، كان داير يتابع بعد الرواية الأولى بجيب حديث في مستوى حسن مسلم في الصحيح اللي قلتها. لكن سمي الصحيح بحسب المصطلح، وسميت حسنة بحسب المصطلح الآخر موجود لأنها شنو؟ دون المرتبة الأولى بتاع الصحيح. يا أخي أنت بتكورك يا أخي، بتتعب الناس ساكت، إلم بتاع 20 سنة داري يعلموا له في دقيقة واحدة عشان يجادلك. فهمت ولا لسه يا مولانا؟ فهمت؟ يلا طيب، لما تفهم هذا لابد أن تفهم أن الحديث مستواه شنو؟ ما واحد. ها جبلت أنه الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، كان قلت لا وراحكم. مالك نص على حديث ووضع عليها حكم وهي ضعيفة عند المحدثين، أبو حنيفة نص على حديث ووضع عليها حكم في مصحبه وهي ضعيفة عند المحدثين، أحمد كذلك والشافعي كذلك، ودي الكتب أبرزناها وبيناها، ودي الأحاديث. إنتوا أطفال خخار برا من القاعدة يا أخي، بتتكلموا مع الناس، احترموا العلم. جدل ساكت ما عندكم أي حاجة، قال لكم 3 + 3 = 6 تقول لا لا لا لا شنو؟ طيب كم؟ فهمتوا؟ قلنا اليوم تاني نوريكم لو ما بتعرفوا شيوخكم وراحكم. انتوا قلتوا حديث الضعيف ما يوم البيوعي، طيب وراح شيوخكم ابن تيمية، ابن الغيم، ابن عبد الوهاب، مش دليل يا أمي، كتبهم مشحونة بالحديث الضعيف. لخمة ساكت بتكاركم ما بتعرف. تعرف مشحونة دي معناها شنو؟ يعني مليان، يعني مليان دي تعرف معناها شنو؟ في كتير يعني. طيب ما بيعملوا بيعي، طيب علماءكم ذاتهم ما أهل العلم. والتحدي ودي الكتب، نحن قلنا لكم المحدثون مالك والشعبة والأوزاعي، بل أبو حنيفة ومالك والشافعي بنوا أحكام، قلنا مش وظائف، الأحاديث شنو؟ عند منو المحدثين. أنت بتناقض في كونه تقول ما يعمل بالحديث الطيب في فضائل الأعمال، أنت لسه ما عرفت أي حاجة. عشان كده شنو؟ ده مجموع الفتاوى بتاع ابن تيمية يجيبه. كم من حديث موضوع شاذ منكر ومعل وضعيف لا تحصى كثرة، ضيعه في كتابه. طيب وراه جيب مدارج السالكين لابن غيم الجوزية، مليان آثار شنو؟ ضعيفة واستشهد بها. جيب زاد المعاد أحاديث كثيرة ضعيفة عشوائية ديل. كان قلت نعم ريحتونا ذات ما عندكم حاجة، كان قلت لا نقول خليتوا القاعدة وتعالوا أبقوا مع الناس وما تجادلوا بدون إلم. انتهى الموضوع لسه. وراه محمد بن عبد الوهاب وراه نوره في كتاب التوحيد، كم من حديث جابوا كتاب التوحيد ضعيف في كتاب التوحيد وجايب الضعيف. هني داري هو يقول متواتر، هو خليك من المتواتر، الضعيف ذاته جابه. ثم ماذا؟ ثم عمش كتابه عمل يوم وليلة بتاع ابن الغيب وبتاع محمد بن عبد الوهاب، مليان بالحديث الضعيفة. وجيب شنو كمان؟ كتاب الإمام النووي لمن عمل الأذكار، قلنا ابن تيمية ما يختصره، كتابة صغيرة الأذكار سماه شنو؟ الوابل السيب ده من كلمة الطيب، الكلمة الطيبة هو عمله ابن تيمية، والوابل السيب جاء عمله شنو؟ الألباني. طيب حس وابل السيب عمل اختصره ابن تيمية من الأذكار، مليان بأحاديث ضعيفة. وجاء ابن الغي جاء الألباني قال يا ابن تيمية الأحاديث ضعيفة، ده ضعيف ده ضعيف. المتن عندنا للشرع عندنا كله عندنا اليوم لآخر ذلك. طيب عشان كده إتوا لمن تقولك وما يستشهد بالحديث الضعيف بيعرفوا كتبهم ولا ما بيعرفوها؟ إتوا ما عرفتوا مصطلح بتاع الإمام البخاري ومسلم، لسه أطفال صغار، وفي نفس الوقت ما عرفت أئمتكم ولا كتبكم وكتبهم ما الأمال بالأحاديث الضعيفة وما لها إلى آخر ذلك. اتعلموا وخلوا الجدل وريحوا الناس يلا، والوقت مشى. النوع الثاني والعشرون المغلوب في أكلة أردنية أخونا بيسموها المقلوبة. أكلة أردنية اسمها المقلوبة، بيقلبوها كده قلب زي قلب ليلة الأسيدة ده، يلا في حديث بر اسمه حديث المغلوب. قال هو نحو حديث مشهور عن سالم جويل عن نافع ليرقق فيه، الحديث معروف الراوي يدعى البدر.